إنه نستهدي. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. بفضل الله عز وجل تكلمنا في اللغة حول قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة وانتقاله عليه الصلاة والسلام مع الرعيل الأول إلى الصورة الثانية الأولى للدعوة، ثم الثانية للدعوة السرية، ثم اليوم بإذن الله عز وجل الجهرية. كلامنا في اللقاء الماضي الرعيل الأول من الصحابة، وقلنا أول من بدأ بهم النبي صلى الله عليه وسلم الأربعة كما ذكرنا: السيدة خديجة، أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا علي، كذلك زيد بن حارثة. وقفنا عند أن هؤلاء الأربعة كلهم أسلموا في يوم واحد، يوم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإنذار فقام بالدعوة. ولذلك قد قيل عن كل واحد منهم أنهم أول من أسلم لاستوائهم في اليوم الذي أسلموا فيه. بإذن الله عز وجل الفقرة اللي احنا عليها الدور هي صفحة 22، الفقرة قبل الأخيرة. ثم نشط للدعوة، بعد ما اتكلمنا عن أبو بكر الصديق بنكمل، ثم نشط للدعوة إلى الله أبو بكر، وصار الساعد الأيمن للنبي صلى الله عليه وسلم في مهمة رسالته، وكان رجلا عفيفا مؤلفا محبوبا سهلا كريما جوادا معظما، أعلم الناس بأنساب العرب وأخبارهم، يقصده رجال قومه بخلقه ومعروفه وعلمه وفضله وتجارته وجوده وحسن معاملته ومجالسته، فدعا إلى الإسلام من توسم فيه الخير ووثق به من قوم. المقطع الأولاني بيشير إلى النشاط الدعوي لأبو بكر الصديق من أول يوم حمل فيه أبو بكر الصديق رسالة الإسلام، وهو تحمل تبليغ هذا الدين لخلق الله عز وجل. وهذا الذي فهمه أبو بكر الصديق أنه محصول من قبل الله عز وجل ومن قبل النبي صلى الله عليه وسلم بالإبلاغ، مأمور بالدعوة، هو ما يتكلم عنه العلماء في حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وحكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، لأن الله عز وجل قد ذكر: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. اللهم اجعلنا وإياكم منهم. ولتكن منكم، كذلك قول الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم. طائفة، وهي من خير الطوائف على الإطلاق. فحكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه واجب، سواء كان بقى سبحان الله العظيم واجب على الكفاية أو على العين، هذا طبعا لصورة الآن البعض ذكروا الوجوب، الآن وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للجميع لحاجة المجتمع الماسة إلى الدعاء ولقلة من قام بهذا الفرض فيه. كذلك لتوحد النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو يوشك الله أن يبعث عليكم عقابا ثم تدعونه فلا يستجب لكم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة، والوعيد الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث عليكم عقابا وعدم الاستجابة ثم تدعوه فلا يستجب لكم، جعل العلماء يجمعون على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طيب، الذي فهمه أبو بكر الصديق من أول ما دخل الإسلام الدعوة لدين الله عز وجل ونشر هذه الدعوة بين الناس. وهنا كان أبو بكر الصديق فاهما بحكم الوجوب، لأنه أول من أسلم ويعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حوضه القليل، فلذلك كانت بحكم الوجوب، سواء كان زي ما قلنا الذي أجمع عليه العلماء الوجوب والذي اختلفوا فيه على فرض العين ولا فرض الكفاية، واستدللنا على هذا وذاك، هو شايف أن النبي صلى الله عليه وسلم وأن الدين الجديد يحتاج إلى من يسانده بكل الطاقة، فسانده أبو بكر الصديق، وهذا الذي سنسوقه فيما بعد بنفسه وماله وأهل بيته بل وكل ما يملك. فجرى أبو بكر الصديق على أن يكون الداعية الذي يحمل هم هذا الدين. من هو الداعية؟ هو العبد الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يأمر بالمعروف أي يشجع ويحرض على القيام به، ينهى عن المنكر أي يزيد من تقبيحه لدى الناس وتعظيم أمر نهي الشرع عن ذلك. إذا ربنا عز وجل يرزقك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حطي مسؤولية أن يعرف الناس أمر الله عز وجل عليك، وأن ينتهوا بتقبيح هذا النهي عليك، وأنت في ذلك بإذن الله عز وجل كنبيك صلى الله عليه وسلم وكأبي بكر الصديق، بل اللهم اجعلنا لك دعاة على بصيرة، فهي التجارة الرابحة. لو تخيلت أن الله عز وجل يرزقك فتح حسنات لم تتعبي فيها، ويملأ ميزانك بطاعات لم تعمليها، وترقي جنان بثواب فقط بلغتيه للناس، سعيت إلى إبلاغه ولم تسعي بقدم من فعليه فيه، وهم ارزقنا. فتجد عشرات الختمات لم تقرأيها أنت، ولكنك حرضت المسلمين على القراءة، وركعات اللهم ارزقنا لم تؤميهم فيها ولكنك إليهم دفعتيها، اللهم ارزقنا وأنت خير الواثقين. ولذلك لو كنت تشوفي سبحان الله الصحائف، صحائف الأوائل، النبي صلى الله عليه وسلم في صحيفة حسناته الأمة بكاملها، أبو بكر الصديق من في صحيفة حسناته، علي من في صحيفة حسناته، لو بصيت فقط لصحيفة عمرو بن العاص لوجدت مصر كلها فيها، لصحيفة سعد بن أبي وقاص لوجدت العراق كلها فيها، لو نظرت فكنا أخذنا النافع لما كنا نأخذ العربية، لو نظرت إلى فاتح شمال إفريقيا لوجدت فرق المغرب بشمال إفريقيا في صحيفة حسنات عقبة بن نافع، إذ أن الله أنه دعا إلى دين الله عز وجل. يسألك من واسع الدعوة دي طريقة، الدعوة دي منهجي، ما أن يعلمك الله عز وجل أمر شيء وتتمكنين منه حتى تقومي لله عز وجل بالداعية، ينفع الله عز وجل بك وبالنفع عن الله عز وجل وعن رسوله. ونقول كما ده سبحان الله، ثم نشق للدعوة خلاص أسلم، حمل حمل الدعوة على طول. طيب بعدها وعلم، عشان هو تعرفي ان هي على الوجوب في حقه، سواء على بمعنى فرض الكفاية او العلم، لان هو كان اول الاربعة وصار الساعد الايمن للنبي صلى الله عليه وسلم بعلمه ثقل الدعوة الملقاة على كاهله. لذلك هو مشكلة على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تخزينا كثيرا، نفع الله عز وجل به ما سنسوق من الاقوام. طيب انا عايزه ابقى داعيه، اللهم ان نسالك ان يوسع فضلك. شوفي ما اعان النبي صلى الله عليه وسلم على ان يصدقه ولا يتردد في امره، صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقيه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستولي النبي صلى الله عليه وسلم على قلب من امامه بمجرد التعامل معه، ودي هتيجي وانزل عشرات الاقربين لما نيجي نتكلم على تاثير رفيق النبي صلى الله عليه وسلم السابق 40 سنه في مصدر امين، 40 سنه كانوا يعلمون من النبي صلى الله عليه وسلم وسلوكه، لذلك اسرع النبي صلى الله عليه وسلم الى القلوب فاستجاب. طبعا انا مش بتكلم دلوقتي على النبي صلى الله عليه وسلم، انا بتكلم على الفقر اللي بيحنس اللي هو نشط للدعوه الى الله عز وجل، والثانيه وكان رجلا عفيفا سهلا جوادا اعلم بالناس وانسابهم، يعرفوا خلقه يعرفوا فضله يعرفوا وجوده، كل دي عباره عن ايه؟ يذكر صفات ابو بكر الصديق التي اعانته على الدعوه. اذا هناك صفات للداعيه حتى يتحقق له النجاح الدعوي. اللهم ارزقنا واياكم هذا النجاح الدعوي، وان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمق النعم. الصفات تتعدد السلوكيه العديده اللي هي الصفات الشخصيه السلوكيه للشخص عامه، واذا كان في مجال الدعوه كانت هذه الصفات على خصوصيه. من الصفات العامه اللي هو مش هنقدر نقول يعني هي يعني القرب من الكمال البشري، الصفات المحموده كلها فيه، مش هقول كلها فيه ما كمل بالصفات البشريه الا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لابد ان يتحلى بها ويسارع في اكمال نقائصه فيها. اذا تحدث عن العلم كان اعلم الناس، عن الكرم كان اجودهم، عن الحلم كان احلمهم، عن الزهد كان ازهدهم. لان الشخص الداعية بمثابة الثوب الابيض، اي نقطة سوداء تظهر فيه هو مش عارف اهلا للدعوة. اللهم ان كنا ناس لها اهلا فاهلنا لها. لا يسمح للشخص الذي يدعو الى الله عز وجل ويحمل هم الدين الا ان يكون طاهرا نقيا زكيا. الناس تسيبه. لذلك هي في مشكله في طريق الدعوه ثقل التبعه. التبعه ثقيله قوي اللي هيحملها. الله عز وجل يقول: يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. قال الله عز وجل: اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. الشخص الداعية هو مش عندنا اهل لها، لازم يبقى انسان نقي، لأنه سيؤمر بهذا المعروف الذي لابد أن يكون له أهلا. أنا بقوله يسعى إلى إكمال نقائصه ويكون عنده يعني وضع طيب في كل جانب من الجوانب، وإلا ستعد دعوته. أكيد بنسعى. هذا الذي لديه يعلم أنه ضيق حدود تصرفه البشري مع ناس وامامهم، فالذي بحقه غير جائز، فالذي بحق ناس جائز في حقه هو غير جائز، الذي في حقه حلال في حقه هو ليس بحلال، بل من خوارم المروءه ان يصنعها. تجد واحده كده سبحان الله يقول لك الرقص بين النساء، الغريب بين النساء، يعني عادي لك ان تتحصصي من بعض الثياب ما لم تكن هناك ما لم تصيب العوره، لك ان تمزحي في حدود المشروع. اما صاحب الدعوه على الف المدعوين هو يبقى كده فاصحابه خاصه تجربته اللي بيحبها، لكن امام المدعوين في جمله من الاشياء لا تجوز في حقه وإن كان جائزة شرعا، تخرم مروءته وإن كانت لا بأس بها في عامة الناس. ما ينفعش ألاقيها متحزمة وبترقص وبعد كده هسمع لها قرآن بخشية، مع إن ده ممكن يحصل في غرفة مغلقة بين أصحابك. ما ينفعش ألاقيها ماشية بالبانة، ما ينفعش ألاقيها بتطبل حاجات كتيرة جدا جدا من الناس العادية اللي بتجدها حلال إلا أنه صاحب الدعوة يحاسبها على نفسه لأنها من خوارم المروءة. زي كده سبحان الله، لما كنت بقول لأخواتي مرة كده الشيخ فلان شاف الداعية الصغير البادئ فلان بنخر الغطرة، قالوا يا خرمت المروءة يا رجل. وأنا سمعت كلمة قلت ياه، أيوة أنت ستحاسبي بصورة تانية تمام. الإنسان لابد أن يكون أكلا بجملة من الصفات في هذه الدعوة. لو كنا بنقول لك هتحملي مين، هتحمليها على عاتقك وإن أنت مأمورة بها فرض كفاية أو قد يرقى لفرض العين، فلازم تحملي صفاتك بها، الصفات العادية والصفات التي يستلزمها الداعية وجوبا. زي جملة من الصفات لابد للداعية أن تكون فيه، ودي مش هطور فيها قوي لعلي يعني سبحان الله لما أتكلم على تعلم الخضر من موسى ممكن أبقى أعلق عليها، لكن العلم لابد أن يكون الإنسان عالم على أن بما يدعو له. كم من إنسان جاهل دعا إلى جهالة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله. فأقصد الشيء لا يعطيه، الينبوع الفارغ لا يمدنا بالماء. وقلت مع أختي كده ظريفة جدا وفيها كل الصفات الدعوية وأنا بتوضأ، فلقيتها بتعلق جزاها الله خيرا بتعلق على وضوئي بتخطئة في الصحيح. يعني أعلمك من غير علام يا حبيبتي تعملي كذا وتعملي كذا، مش عايزة أنشر الخطوة بتاعها. قلت لها اه حضرتك، طيب وحضرتك قرأتي فين أو يعني في حد قاله يعني؟ طب ممكن أنا أقرأ جزاك الله خيرا أتعلم وحضرتك تتعلمي، بس توعديني قبل ما تبلغي حد تاني إنك تقرأي في المسألة دي. كان نفسي أروح أجيب الكتاب وأعلمها خطأ ما نصحتني به. مش كل واحد فيه الصفات الخلقية والحب والهمة العالية لأنه يبقى داعية هيروح بيدعو، تدعو بيه زي الناس اللي عادة تقول لك سبحان الله ده الدين ده أكل ونوم وحسنات بكم. تعال بس وإحنا نقول لك، ويقول لك لحالك إلا بالله أبحب بنفس ربنا، أحب بنفس ربنا وبعدين أقول لهم إيه؟ يعبدوه على غير بصيرة. طب انت قولهم ربنا حمد الضمير كريم، ربنا جواد، بس ما تستدلش بقى على اسمه الجواد او اسمه الكريم او بمشاهد النبي صلى الله عليه وسلم مردودة او غير صحيحة او غيرها. لابد للعلم، اللهم عزمنا لذلك، لابد من الرفق لصفات الداعية ان يكون رفيقا. اللهم اجعلنا لينين لينين. قال تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان الرزق في شيء الا كانه، وما نزع من شيء الا كانه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يحرم الضيف يحرم الخير كله. بس انا اقول لك اهو، بس لو فرحتك ولا عملت حاجه تعذري، تعذريش ليه؟ لما دخل واعظ على المأمون فقال إني مخصص لك القول والنصح، فقال يا رجل ارفق بي، فقد بعث الله من هو خير منك إلا من هو شر منك. بعث موسى إلى فرعون، أكيد المأمون ما وصلش لفرعون يا ولدت أيها الواعظ الناصح موسى. فقال له تقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. بمجرد ما يعلم الله عز وجل هذه الأخت من جهالة كذلك كنتم من قبله تمنى الله عليكم، ثم خرج بسياط الموعظة تسعد الناس بالكلمات وتوبخهم بالشتائم. انت ما بتفهميش، انت خلاص انت كل شيء انت ما بتقريش يا مالنا بيصير ليه كذا وعاملين ليه كذا. الرفق لولا ما احاطنا الله عز وجل باصحاب الرفق في المواعظ ما بتعظنا. والله ربنا يبارك اخت ما شاء الله بالله جابت لي ربنا يبارك فيها بيشة غطاء كده للعين وجات زارتني وكلمة رقيقة وفين، وآخر اللقاء لما وعظتني حاجات من الطريق بالله كده وقالت أبوش سمينكي جزاك الله خيرا انك اتفقتي عشانكي جابت لي قد كبير من عارفين ان هي البتاعه الطول الصغيره اللي تغطي بيها العينين دي. سبحان الله اسلوبها وطريقتها وتحضير الحاجه بايدها ايه ما شاء الله لا قوه الا بالله. ايه الناس المغزله دي؟ مع ان المفروض كانت تعتمد على اني ما هي انا فاهمه يعني ايه دعوه ويعني ايه حرص على انك تبقي عايزه تطلعي الناس بخير وان انت مسؤوله امام الله ان اخطاء ما بتغطيش عينك ليه غطي عينك زي الناس. وكانت ممكن تهجم عليا بهجومات كثيره وحتى تفهم ان انا واحده من الناس المفروض افهم حجم المنكر وان قل حجم حرصها على النصح وان زاد فتديني صوت براحتك. لا لا لا تحميلي ربنا يبارك فيها قمه الرزق ما شاء الله اخوتي اللي بالله اديتني درس عملي كيف يكون هذا الشخص ده هي رفيق. فان ابو بكر الصديق كان كده كان فعلا كريما مألوفا محببا الله مش عنا كذلك. الصفات اللي بيقولها دي صفات الداهية. شوفي كده كيف كان صلى الله عليه وسلم مع الرجل الذي بال في المسجد وما حصل بالظبط مش من اعراض الطفل لا حول ولا قوة. انا كنت حاسة ان الناس هتمسكوني كلها بسلام اكيد هو مرزوخ يصير قطب تستنى صار بس هو مش حاسين ان الحدث ده مكرر عندنا في السنة بالظبط. هاتي قابلت الكرشة عماية ايه حاجة انت هتغرقلنا المادة بتنا يا ستي مخة تجسر يا ستي سايسنا من ماء تبقى تحت المروحة هتنشي تحت المروحة الدسان بدي وهتنشي وصلت كده اوكي لا مش انا اللي بعمل كده مش متهاونة ده رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي دعا سجنا من ماء. انا يعني بقف اللهم ارزقني والمسلمين الدين صفات ابو بكر الكاملة دي كانت من صحبه عليه الصلاة والسلام تشربها من رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة قدامه نموذج النبي صلى الله عليه وسلم بعدها من السنوات ونحن اصحاب الرزق واولى به لان امامنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسير اعلام النبلاء كلهم. انا عايز افهم ازاي السبب ده جه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجاب الطاقة دي قولها له. عارفين الشاب ان هو جه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ائذن لي في الزنا. نعم انت بتستعبط ولا تخيل واحدة تقولها لك ممكن تعملي فيها ايه؟ لما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ائذن لي في الزنا فخرجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له في لين شديد بسيفه سياسه نبويه عليه الصلاه والسلام اتحبه لامي؟ قال لا جعلني له في ذلك. قال كذلك الناس لا يحبونه لامهاتهم. اتحبه لابنتك؟ قال لا جعلني له في ذلك. قال كذلك الناس لا يحبونه لبناتهم. القصه اللي انتوا عارفينها يعني مش ممكن لو شفت واحد كده جاي يستهبل وتقول اذني في منكر معين او يقول لها يا حبيبه قلبي واحضنها وادعي لها اللهم حسن اخلاقي واجعلها زي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الغريب ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على صدري في ايدك يا رسول الله ده صدر امتلأ بحب الزنا ده صدر ناجس. لا لا خالص ده النبي صلى الله عليه وسلم وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على صدري وقال اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه وحصن فرجه فلم يكن شيء ابغض اليه من الزنا عليه الصلاه والسلام. كان سهلا بكر الصديق سهل كان يستطيع يدخل بصفاته الطيبه لانه مؤهل دعويا باختيار الله عز وجل له. والنبي صلى الله عليه وسلم بعرضه اول من عرض عليه الاسلام مؤهل للدعوه كما ذكر من صفاته وأعلم الناس بالأنساب وأخبارهم ويقصده رجال قومه لخلقه ومعروفه وعلمه وفضله وحسن معاملته ومجالسته. الله الله يعني ده شخصية كانت صبورة يعني كانت حكيمة في جملة صفات لابد ان تكون للداعية قد يحقق ما يهدف اليه من دعوته. سبحان الله لو هي عندنا النفر كان حتى حقق غفر الله لنا شق دعوة حتى مع ابنائه. ربنا عز وجل قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه. ربنا يعيننا أو نخش على بنت تقول مش مصدقة مش مصدقة مش مصدقة مش مصدقة خلي النار وتلاقينا ماشيين في شقة أبوها مقتلانا قاعدين نصوت فين واصطبر عليه. ما هو مع نفسه كده فين يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما فعل. سبحان الله واصبر على ما يقولون. طريق الدعاية بيحتاج إلى شخصية صبورة. جات لي واحدة في المسجد تقول لي ربنا يبارك فيك أنا جايبالك تاريخ الدعوة. أنا جايبالك بقالي كام سنة بشتغل عليها عملها دوس ده نيجي لبيت ربنا أرجوك يا حاج أرجوك ما تخرجهاش من المسجد كرها. أنا هسيب حموري على ربنا ثم أنت هتطلب مني نيجي المسجد تاني ولا لأ. أنا كنت حاسة وهي بترمي الكرة في ملعبي إن أنا يعني اللهم انفع بينا إن أنا يعني قدام امتحان هنجح فيه ولا لأ. يعني الناس بتقعد تعاتي وتمشي لكن هي حسستني ان دي تعبها الدعوي صبرت عليها صبر اعطتها من الخلق وحسن الجوار والان تقدمها للدعاء في المسجد ليرتقوا بها ويعتنوا بالثمره الشكل اللي زرعتها عشان تستكمل زراعتها فتبقى سبحان الله ثمره طيبه لها عند الله. طيب كلام حد سبحان العظيم ازاي قد ايه الانسان ممكن يتعب علشان يحصل ثواب الدعوه ويحصل فرض وحده الله ويقيم بعض. هذا الامر يتطلب منا الى صفات عديده انا سبحان العظيم كنت اذكر بها نفسي لكن لن اطيل عليكم يعني صفات كتير يعني اترك كده سبحان العظيم فيه كن داعيا وتفيد الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وكتب الخطابه بتاع زمان وكتب الدعوه في كيف كانت دعوه سيدنا ابراهيم كيف دعوه كانت دعوه سيدنا عليه السلام هي ناقشت جمله من الاساليب الدعويه في القران والسنه حتى تكونين داعيات جيده. شوفي كده فيها صفات الدعوه صفات الدعوه فيها ايه؟ لازم على راسها أن يكون الإنسان صاحب حكمة وفطنة. المؤمن كيس فطن ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الشخص دوت إيه المنكر اللي أختاره من بين المنكرات علشان أوجه فيه وأجيه فيه؟ إيه المرتبة اللي تلزمني في التعامل مع منكره؟ إيه الوسائل الدعوية الأنسب استخداما وتحصل دعوتي فيه ثمرتها؟ حاجات كثيرة جدا سبحان الله العظيم يحتاج الإنسان أختي مننا لو أرادت أن يشرفها الله عز وجل في الدعوة أن تتصف بالصفة الداعية الطيبة وتعلم أنه رغم أن الله عز وجل جعل لها هذه الصفات وهيئها لها إلا أن أمر الدعوة صعب. يعني احنا دلوقتي واحنا في النص كده قاعدين نتكلم ازاي سيدنا ابو بكر كان فيه الصفات الداعيه وبيقول خلي بالك وتحلي بهذه الصفات بس اوعي ما تتحليش اوعي تتخاذلي لان هناك قاعده ربانيه من لبس لباسا في السر البسه الله عز وجل هذا اللباس في العلانيه. خلي بالك لازم صفاتك ده التمثيليه تبقى حقيقيه فيك وتبحثي عنها وتكمليها. تستوري القبيح وتعليني الحسن تعالجي القبيح من تحت الستر. يعني سبحان الله الكلمه ده اللي ذكروها العلماء ما دي قاعده ربانيه من لبس لباسا في السر ابدا غصب عنانيه هي كده توضيح من داعيه مخلص ظريف. قال ايه سبحان الله لما يلبس الانسان في ظلام الليل لباس السوء يحيطه الشيطان بظلامه فلا يرى نور الصباح فإذا به يرتدي نفس الثياب في الصباح فيراه الناس فيفضحه أعوذ بالله. يعني كان بيعمل إيه في الظلمة؟ الظلمة وإن خرج الصباح ما زالت مظلمة لأنه في ظلمة الشهوات في ظلمة الشياطين فلا يفرق بين نور صباح وظلام ليل إذ أن ظلمة المعصية أظلمت عليه النهار فظهر أمام الناس بفضحته. وأما تفسيرهم لهذه المقولة والصالحون خلوا بالرحمن فكساهم من نوره فلما أراد الصبح أن ينير ما ميز نور الطاعة من نور الصباح فخرجت خفاياهم وهم لا يعلمون أن الصباح قد وضع. ده أي ظريف كده على القاعدة الربانية يلبس الله الإنسان لباس العلانية كما يلبسه لباس ما لبس عبد لباسا في السر إلا ألبسه الله عز وجل هذا اللباس العلاني. خلي بالك إن إحنا عايزين نتصف بصفاتها ونبقى مؤهلين بها وإحنا بنقول إن هي واجبة بس خلي بالك إن الصفات دي لازم تبقي أنت أول المطبقين لها قبل أن تبقي لها. لأني وأنا بكلمك عن جمالها وأثرها في أول الحديث مرهب جثة على ركبتيه راوي الحديث حتى يحدث سعد أول من يسعر به النار يوم القيامة. يا لطيف يا رب عالم أعوذ بالله. طب ده سعر ليه؟ ده كان في صفات بس كانت للناس. حديث اللي أصبح قلبي برضه حديث النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل يوم القيامة فتنضلق أقطاب بطنه سلم يا أبو سلم يؤتى بالرجل يوم القيامة فتنضلق أقطاب بطنه في النار ويدور بها كما يدور الحمار برحاه فيقولون يا فلان أنا كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر قال كنت أمركم بالمعروف ولا آتي وأنهاكم عن المنكر وآتي. كان سيدنا أبو بكر الصديق يتمتع بصفات الداعية التي حققت له السبق الدعوي فكان الساحب الأيمن لرسول الله الأيمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الصحابة جل الصحابة الكرام في صحيفة حسنة وفي مقدمة هؤلاء الفضلاء الذين دعاهم إلى الإسلام من توسم فيهم الخير ووثق بهم في قومه الحكة إحمال وعندي القطرة تانية هاي أجابه جمع من فضلاء الناس. خلي بالك الاسمين اللي هنقولهم دول تخيلي واحد فيهم بس في صحيفة حسنة وفي مقدمهم مقدمتين عثمان بن عفان. عثمان بن عفان كله على بعضه في صحيفة حسنات أبو بكر. انت عارف عثمان بن عفان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني غاضب عن عثمان اللهم فرض عنه. طب وأبو بكر ما هو اللي داله اللي العثمان لأبو بكر تجارة رابحة جدا اللهم ارزقنا هذه التجارة الرابحة. بئر روما توسعة المسجد النبوي إلا عمل عثمان بن عفان بس من كثيرة معلش النت أضعف ما عرفش أنا كنت أسمع فين لكن سبحان الله الأسماء التي ذكرناها هم السابقون الأولون الذي ذكر الله عز وجل في كتابه. طيب كيف كانت عبادتهم؟ عبادة المؤمنين وتربيتهم الوحي رباهم ربتهم أوائل سورة المدثر كما ذكرنا سنقول إسلام وبدأ ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ويوضح له ما بهم يربيهم التربية الأولى فكان أول ما نزل بعدها هي سورة الفاتحة التي تعلمهم الجمع بين الحمد والدعاء والتي تعلم كذلك مقاصد القرآن والإسلام. وكذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ببعض العبادات كالصلاة، وكانت ركعتان بالغداة وركعتان بالعشي، ونزل سيدنا جبريل فعلمه الوضوء والصلاة. ذكر الحمد والدعاء في أول ما نزل يعلمنا قيمة الحمد والدعاء من الدين. كذلك أول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم من تعليمهم للعبادة كانت الصلاة، وإن كانت غير التي بين أيدينا الآن وتعلمناها من الإسراء والمعراج، إلا أنها تدل على قيمة الصلاة من الدين. ونزول سيدنا جبريل بتعليم الوضوء كذلك تعلمنا قيمة الطهارة من الدين. فكانت الطهارة الكاملة هي سمة المؤمنين، والوضوء شرط الصلاة، والفاتحة أصل الصلاة، والحمد والتسبيح أوراد للصلاة، وكانت الصلاة هي عبادة المؤمنين يقيمونها بعيدة عن الأنظار لما كانت الدعوة سرية. ولا تعرف لهم عبادات وأوامر ونواهي أخرى في أوائل أيام الإسلام، وإنما كان الوحي يبين لهم جوانب شتى من التوحيد، ويراغبهم في تزكية النفس، ويحثهم على مكارم الأخلاق، ويصف لهم الجنة والنار، ويعظهم مواعظ بليغة تشرح الصدور وتغذي الأرواح. الحتة دي في الفقرة اللي له لما تكملي الصفحة كده، أخوات كتيرة جدا ربنا يبارك فيهم لما بيجوا ربنا ينفع بينا وبيكم، إحنا بادئين حلقة جديدة أو عايزين نعمل أول حاجة دورة، تقولي أتكلم عن إيه؟ العناوين اللي قالها دي هي سنة أولى إسلام، هي أول ما تخش الجامعة ربنا ينفع بينا وبيكم، اتفقنا إن إحنا نبقى بعد الدرس ده كلنا دعاء، أول ما أعمل حلقة في بيتي لأهل عمارتي، أول ما أحول مجلس العيلة وصلة الرحم لجلسة في الله، أبتدي أكلمهم عن إيه؟ هي دي عناوين اللي المفروض تتكلمي عنها. لو هي تبتدي معاهم فقه يبقى طهارة وصلاة فقط على كده، لو هتتكلمي يبقى عن التوحيد بجوانبه الشتى الخفيفة البسيطة مع عصرهم بالكف في بعض المسائل، لو عايزة تكملي وتسترسلي دورتك المكونة من كام درس يبقى تزكية النفوس. طيب سلسلة الأخلاق، العناوين اللي بذكرها دي كانت الأوامر والنواهي خلال الدعوة أول ما بدأت الدعوة. مسجد جديد ربنا يردنا، حلقة جديدة، مش هينفع أبدا أبدا أقوم عشان أعرفهم قيمتي أو احتياجهم لأن هم يدرسوا العلوم الشرعية أو نجيب لهم مسائل شائكة في العقيدة، فأنت محدث قوما حديثا يجهلونه إلا كان لهم فتنة. يكون مقامي المقال، انا مش غرضي اتفرد عليهم، انا غرضي يخرجوا منتفعين بالفعل، مش فاهمين ده هم هي ام النفعين، لا لا لا، البسيط اليسير اللي يمس حياتهم اللي يطبعهم على طابع الحسن. ولذلك الموضوعات اللي ذكرها هي الموضوعات الاولى، الخطوات في الدعوه الاولى، جوانب التوحيد الشتى، تزكية النفس، مكارم الأخلاق، وصف الجنة والنار، والمواعظ البليغة، الدنيا وصنعها بالخلق، كرم الله عز وجل لأوليائه، أخذ الله عز وجل للظالم من سائر أعدائه، كلام عن القرآن وجماله ونوره، تزكية الأرواح. ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويحدو بهم إلى منازل نقاء القلوب ونظافة الأخلاق وعفة النفوس وصدق المعاملة عليه الصلاة والسلام. وبالجملة كان يخرجهم عليه الصلاة والسلام من الظلمات إلى النور. صلي على رسول الله يا جماعة، في دي عايزين نخش بيها كده، نخش بيها الخمس صلوات على رسول الله. كان صلى الله عليه وسلم يخرجهم من الظلمات إلى النور، وكان صلى الله عليه وسلم يهديهم إلى صراط مستقيم، وكان صلى الله عليه وسلم يوفيهم على التمسك بدين الله والاعتصام بحبله، وكان صلى الله عليه وسلم يربيهم على الثبات في أمر الله والاستقامة عليه عليه الصلاة والسلام. كهربك القطعة، سبحان الله، دنيا ظلمة مش شايفة قدامي، خرجنا من هذا الحيز المظلم لحتة الشاف. ربنا يا ربي يهدينا بنفسه يجي بيقول عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، الله يرزقني الصدق، يعني حتى أركان الصلاة عليه. فهمت تقولي هو في إيه؟ يعني عايزة تقولي هو إحنا لما النور اتقطع ده دعاء صلاة رسول الله؟ فاللهم اجعلني من أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم المتعلقين حبا به. قلت لها أصل رسول الله عمل كده. عايز تقولي خرج من الظلمة للنور؟ لا، أخرجنا من الظلمات إلى النور. ومربوطنا برسولك صلى الله عليه وسلم وبشرعك. والله انا مش كنت بكتبش بالك، هو ده الشعور اللي جالي من الضلمه وانا رايحه للنور. يا حبيبي يا رسول الله عليه السلام، كيف انار ظلمتنا؟ عليه الصلاه والسلام علمنا من جهاله، بصرنا من عمى، عليه الصلاه والسلام. الخلاصه زي ما قالها اخرجهم من الظلمات الى النور. وهكذا مرت الاعوام الثلاث. ويعني انا ادعوكي الى رحلتنا المختومه الأصل الكبير، أو اللي هي اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، كتاب السيرة النبوية وتحليل أحداثها بتاعة الصلاة كبيرة، عشان تشوفي لو أنت عايزة يعني الصفحة اللي خدناها دي عندما مين تتوسعي فيها بمبحث كبير وفصل، خدي الدعوة السرية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف أين كانت وعلى على ما قامت، كان في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. شوفي يعني كان إزاي بيدعو الصحابة بعضهم لبعض الاجتماعي فيها لو عايزة تتبحري شوية. هكذا مرت الثلاثة أعوام، والدعوة لم تزل مقشورة على الأفراد، ولم يشعر بها النبي صلى الله عليه وسلم في المجامع والنوادي، إلا أنها صارت معروفة لدى قريش، وقد تنكر لها بعضهم أحيانا واعتدوا على بعض المؤمنين، ولكنهم لم يبالوا بها بصفة عامة، حيث لم يتعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولدينه، ولم يتكلموا في آلهتهم. يعني الله صلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا، عاد تعرض النبي صلى الله عليه وسلم للدين الوثنية، عدم تعرض النبي صلى الله عليه وسلم لأداتهم بسبب جعل الأمر يمر بسكون. الحتة دي لو جيت كده تشوفيها السيرة للبوطي، مع احترامي برضو للبوطي عنده بعض الأفكار الصوفية، مش كله يعني أسماء يعني ناخد منها ونرد عليها، أو المنهج الحركي دي للسيرة وغيرها، هتشوفي إن الفقرة ده وجه توجيه كبير جدا سرية الدعوة. يعني مش عايزة أخوش أكتر من كده من الكلام، لكن أي حاجة عايزة تثبت وترمي بجذور عميقة في الأرض لازم تبدأ بالسر. حتى خبرنا حتى العادي استعينوا على إنجاز حوائجكم بالكتمان. أي حاجة كده سبحان الله دعوية عايزة ترسخ، اي بدايه قويه لانسان حدث، ما يبقاش يعلن كده ويصيط، لها ضوابط. الفقره الصغيره دي ارجعي لها المنهج الحركي، ستجدي بفضل الله عز وجل وتعليق البوطي ستجدي كلاما طيبا يقودك في الدعوه الى الله عز وجل، علشان ترسخ قدمك في الدعوه. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. انجحوا بالدعوه. بعد أن قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث سنوات في الدعوة الفردية، ووجد لها آذان صاغية، جعل الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم وصحبه قبولا، ورجال صالحين من صميم قريش، تمهدت لها السبل وتهيأ لها الأمر، فأمر الله عز وجل نبيه بالانتقال من الدعوة السرية إلى الدعوة الجهرية، حيث أنزل الله عز وجل عليه قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عفوك فقل إني بريء مما تعملون. لما أنذر عشيرتك الأقربين، جمع النبي صلى الله عليه وسلم عشيرته عليه السلام، هم بنو هاشم ونفر من بني عبد المطلب، فحمد الله عز وجل وتشهد بالتوحيد. طيب وانا مالي؟ لا، ازاي؟ وقولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله عز وجل. امر النبي صلى الله عليه وسلم بالجهر بالدعوة، ليه ده؟ قال له قول لاهلك بس. لا، ده يفهم منها كما ذكر العلماء ان هذا امر بالدعوة، لان دائرة الاقربين تتسع فتشمل. فهنا بنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالدعوة، فهم الجهر من الدعوة فين؟ قوله وأنذر عشيرتك الأقربين. طب أنذر عشيرتك الأقربين يعني ما تجهرش بيها قوي، ده تحسننا بس، خليها لعمك ده وعمك ده. لا، هي أمر من قبل الله عز وجل لاتساع الدعوة، لأن قال الله عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوصى بأهل مصر فقال إن لهم رحما وزمة. علق العلماء إيه الرحم اللي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل مصر؟ فقالوا إسماعيل، حيث تزوج إبراهيم من هاجر فأنجب إسماعيل. فعلق العلماء ومثل هذه الرحم لا يصلها إلا نبي، عشان النبي صلى الله عليه بيني وبينهم رحم. مين ده؟ ابن مين؟ ابن دغاية توصل سيدنا إبراهيم ابنه إسماعيل، رحم لا يصلها إلا نبي. فلما وصيك وأقول لك خلي بالك من أهلك، تلاقي بتدعي خالد ست أم تالت تعالي معايا المسجد، في إيه؟ تقولك ده قريبتي. أيوة دي تعرفي ده من آخر الدنيا. لا، هذه أمر من الله عز وجل باتساع الدعوة والبداية بالأقربين، لأن الأقرب فالأقرب فالأقرب يجعل الإنسان يتسع في دعوته. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشمل بها عليه الصلاة والسلام بنو هاشم بنو عبد المطلب، تتسع منه إلى قريش كلها، لأنها كانت فيهم الروح القبلية وفيهم العشيرة عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم استجاب. لما احنا بنقولك النهاردة ان انت هتبقي داعية وهناخد القرار ده مع بعض ونضبط الدعوة، وبعد كده اقولك سبحان الله انك هتبقي داعية في الاول للأقربين، مش اول ما نقول دعوة هنقوم رايحين للأبعدين، لا، هتشوفي الاول انت وجوزك وحبايبك الأسرة، بعد كده العائلة، العائلة من الأهل من الأم، وبعد كده العائلة من الأب، العائلة من الزوج، هتوسعي. النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في أكثر من رواية، الرواية اللي قالها كما هنا، قال إن الرائد لا يكذب أهله، ولو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم، ولو غررت الناس جميعا ما غررتكم، والله الذي لا إله إلا هو إني لرسول الله إليكم خاصة وإلى الناس كافة، والله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتحاسبن بما تعملون، ولتجزون بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا، وإنها الجنة أبدا والنار أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم. تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فأزحالهم كلامه، وما ما يعرفوش يرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألزمهم الحجة، ما فيش إلا المشترك أبدا، لكن كلهم يعلمون عن النبي صلى الله عليه وسلم الصدق عليه الصلاة والسلام، فلم يقبلوا عليه شيئا. ولذلك الرواية الثانية لما النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم وقال أرأيتم لو أخبرتكم أن أخيلا بالوادي بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك كذبا وما جربنا عليك إلا صدقا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم أم رفضوا؟ لن يجعلوا للنبي صلى الله عليه وسلم. تعالي كده نقف سريعة، لماذا لم يستجيب أولئك للنبي صلى الله عليه وسلم مع أن كان فيهم برصيد النبي صلى الله عليه وسلم فيه الكمال البشري اللي احنا بنقوله بصفات الداعية الناجح كله في رسول الله صلى الله عليه وسلم، انما اعد الله 40 سنة ليكمل دعوي بحصلة. المرة دي العيب بقى مش في الداعية عشان اقول له حصل صفات الدعوة الناجحة، لا، في المدعوين. فلو ناقشنا على عجالة ايه المشكلة اللي كانت في المدعوين، علشان ولا بقول لك ونتحدث الآن في الدعوة، كون الداعية صاحبة الصفات الطيبة لتستجاب دعوتك، هقولك على الجانب الثاني ما تخليش الصفات الوحشة في المدعوين دي فيه علشان تستفيدي من اللي بيدعيه. يبقى احنا كلمتك الأول خطاب على انك تبقي داعية، الخطاب دلوقتي على انك مدعوة. تعالي نشوف ايه اللي بيحول بين وصول الدعوة الى المدعوين، ايه المشكلة اللي فيهم، علشان لو تيجي مشكلة خلصينا بقى وشيلها منك. الحجاب لا لا لا لا، مش قادرة استجيب، مش قادرة. كلنا على فكرة قبل الجواز كنا بنلبس جيبة وبلوزة وقشر، كلنا كنا كده، ماما وخالته وسته واللي جابونا حاجات كتيرة من رسول الله بتعلم واحد تواصل الأجداد والآباء السيء. أنا بقولك الكلام ده ليه؟ أنا بقوله علشان قريش بس؟ لا، أنا بقوله علشان وخيك العمل، ماليش دعوة بأجدادك وكانوا إيه وبقوا إيه. هم قالوا كده للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. المنهج بتاع المعارضين والمشتكين على مر الأديان اللي كل دعاء بيستنكر عليهم كانت متابعتهم بجد. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. حتى تطوره استهبال، ما هو عادي، ما ده الحجاب. تقولك أنت خالتي كانت كده وسبت، تقولك ما هو ده الحجاب، هو ده في إيه يعني؟ والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. شغل حرام واخدها عن أبوه عن جد. يا بنتي ده حرام، يا ابني ده حرام، ده ايه اللي بتعمله؟ ده اي محرم بقى يمثلي لما اقول. تبص تلاقي عندهم الكلمة، واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه اباءنا اولو كان الشيطان يدعوهم الى عذاب السعير. المثال اللي كان حاضرني بقول لكم عليه، شغلانك كوافيرة كوافيرة كوافيرة، قول لك انا يعني الكوافيرة دي ليه الشغلانة دي؟ وبعدين ده فيها كذا وكذا حرام، مش عايزين نقفل على كل الناس، يعني مين بيسمع؟ ده فيها نمص وفيها وصل. لا لا، الكلام ده احنا طول عمرنا من وانا صغير عندنا السابخة وما فيش الحواجب وبش ما بيخدش بنتيجي ثانية. كانت ماما بتوقفني انضف للست وشها ما ياخدش مني ربع ساعة. تقليد منحرف، استدراج من الشيطان على اساس ان هي ايه بتقلد الاسبقين. احنا عايزين، انا كنت بقول لاخواتي كلها، احنا عايزين نقف وقفة مع الموروثات المنقولة لنا عبر الابيات. اللهم اغفر لنا ولكل مسلم، اللهم اغفر لنا ولستي ولكل مسلم. افتكر كده كان بيعملوا عيش وفول نبت يطعموا الفقراء، اما ربنا يغفر لها. اما ربنا علمنا امي بقى تقول فول النبي اللي احنا نروح ليه نوزع على الناس اللي قاعدين. كان عند احنا كنا قريبين من الشيخ حسنين، بس الله يرحمها ما كانتش بتعمل للشيخ حسنين، لكن كانت على طول عندهم طبع كده يعملوا فول نبت عقبال ما كانوا يعملوا لحمه، يعني فول نبت ويوزعوا على الناس الجعالة اللي هناك. مش كل حاجه يعني، ما ربنا علم امي ربنا يبارك فيها. انا حابب الدكتور من في يوم عاشوراء ولا يوم عرفه ولا غيره، اقعد الدكتور بس والثاني خلينا نروح عند داوود اليوم ده. تقول لها يا بنتي لا ده عاد، عاد ايه ده يا بنتي؟ ده عاد الناس كلها بتروح ليه وانت هتروح هناك؟ ما بشرحش يا بنتي، ده انا بقى حسين الثابت. وتغير بقى الطرفه ان في المسجد الله ربنا يبارك في مسلم. طب فين عادك كده ليه؟ قولي ليه؟ انا افتكر غفر الله لنا ست الله يرحمها كانت بتقعد تتوب وتجيب عروسه، فانا يتيمه فربنا مع ستي. فسبحان الله، فيعني وانا صغير بعمل اصنام، واللي قبله كان بيعمل اصنام تماشين يخشب ويذبح. يا ابني دي شغلتنا. لا، سيدنا ابراهيم لازم ينتفض ويعلمهم ويغير الموروثات. فما يحول بين وصول الدعوه وخير من يحملها الى المدعوين الموروثات بتاعت الايه؟ بتاعت الاباء. ثاني حاجة ربنا يسترنا، مش شرط يكونوا الاباء، لا، تقليد الاعمى للخير زي ما بيقلدوا دلوقتي، مش الاباء بيقلدوا اليهود والنصارى، بيقلدوا اهل الكفر والغرب وخلاص. فلم يكن لديهم من يردهم عن الباطل من المشاورين، يعني السلالة الآباء بايظين. طب واللي حواليهم كذلك يقلدونهم تقليدا أعمى حتى قال: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. ثمرات كل شيء رزق من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. خافت قريش لأن تنتزع مكانتها إن اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم، ما تعرفش إن المكانة هتبقى لهذا الدين، لكن اللي في الأول كان ضعيف لسه خارج بعدد صغير، من هذا؟ رسول صلى الله عليه وسلم اتبعوا عشان تتحول المكانة من الرفعة إلى الأقل منها إلى الانخفاض. فأبوا ورأوا أنها سفاهة وأنها أحلام طائشة ونفوس مريضة، نفس تتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله عز وجل وعد هؤلاء الذين ضحوا من المكانة العالية إلى المكانة الأقل بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، إلى أن الله عز وجل ناصر لهم في آخر الأمر وسيرفعهم مكانة عالية. فقال ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. إذن المشكلة ما كانتش في الرسول عليه الصلاة والسلام ولا في القرآن، كانت في تلقي هؤلاء السامعين له. طيب اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم تكلم القوم كلاما لا بالإجابة ولا بالسلم لينا، إلا أن عمه أبو لهب قال خذوا على يديه قبل أن تجمع عليك العرب، فإن سلمت الله مش عارفة أسود ده إيه، إذا زللتم وإن منعتموه وتلك. فقال أبو طالب والله لنمنعنه ما بقينا معش اللي معاه صوت تقفل. وقال أيضا امضي بما أمرت به فوالله لا أزال أحيطك وأمنع أحوطك وأمنعك غير أن نفسي لا تطاوعني على فراق ديني عبد المطلب. فكان ذلك على جبل بيت، كان ذلك على جبل الصفر. خرج من النبي صلى الله عليه وسلم عم فاسد، وخرج من النبي صلى الله عليه وسلم عم منافح وإن كان غير مسلم، وخرج بعد ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم العباس عم مسلم. يورينا الله عز وجل في النبي صلى الله عليه وسلم جميع الصنوف حتى نتعلم. وصحبه وسلم تسيرة. صعد النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله عز وجل أنزل عشيرتك الأقربين، وجه نداءه للأقربين. فلما أنزل الله عز وجل فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، قام النبي صلى الله عليه وسلم معلنا الدعوة عامة على الأقربين والأبعدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم صعد الصفا وعلاها وهتف يا سبحاء، وكانت كلمة إنذار تخبر عن إيه؟ عن هجوم شيء. ونادى النبي صلى الله عليه وسلم هاتفا فخرج الجميع يسرع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن لم يستطع أن يخرج أرسل من يسمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عم هذا الإنذار وخص النبي صلى الله عليه وسلم، قال له اصدع بما تؤمر، فعم وخص. فقال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله، أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا ولا أغني عنكم من الله شيئا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. النهار عز وجل أخذنا السابقون الأولون، كملنا المبحث الأولاني وكيف كانت عبادتهم، وأنهينا بذلك الدعوة السرية، ثم بدأنا في الدعوة العلنية وكانت بالأقربين، ثم خلصنا الأقربين، ثم انتقلنا إلى الأبعدين وهي اصدع بما تؤمر. وإن شاء الله المرة الجاية هنبدأ من قول الله عز وجل اصدع بما تؤمر. فقام النبي صلى الله عليه وسلم لينادي كل واحد من الأقربين والأبعدين بالإنذار، يخص النبي صلى الله عليه وسلم ويعم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله المرة القادمة هنعمل كده سؤال سريع في الدعوة، في الدعوة السرية الثلاث سنوات، مش الدعوة السرية بس، الثلاث سنوات الأولى من دعوة رسول الله. برضه هيبقى الإجابة على الواتس ويمشي صورة امتحان، هيبقى أسئلة سريعة، من أرادت أن تجيب تجيبني على الواتس. اللي عايزة حاجة مني دلوقتي أنا تحت أمرك.